لما في نفسي من بغض والمعادات من أشخاص وأفعال، وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسي من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه، ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده، بل عنه وعما ما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض فسدت به أحبت ما يضرها أبغضت ما ينفعها، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. قلت هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، رواه البيهقي مرسلا. وقد قال تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم. واصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له، وهذا أصل القول وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم. فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يسمى إيمان فقد غلط، بل لا بد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العلم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله، ومعنى في المحبوب كان محبوبا لأجله. ولهذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية إذ قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، سبق المرة بنا أن ما ينسب للجاهلية يكون مذموما كما في هذه الآية والحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي إنك امرؤ فيك جاهلية، قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية. ومقصود الشيخ رحمه الله من تقرير الكلام في هذه المسألة هو من أجل أن يبين لنا ولكم أن العلم ليس كافيا، مجرد العلم ليس كافيا، بل لابد من ماذا؟ لابد من الإرادة، وإن شئت فقل لابد من المحبة. فالعلم ليس كافيا وليس مطلوبا وحده، بل لابد من العلم والإرادة، أو كما يسميه الشيخ لابد من القوة العلمية مع القوة العملية، لابد من الأمرين. فقد يعلم الشخص الشيء لكن إيش لا يحبه، قد يعلمه لكن لا يحبه، ويكون عنده معرفة وعلم لكن ليس ثمة محبة ولا إرادة. يقول الشيخ هنا رحمه الله وقد قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هنا لما قال أولي الأيدي هذا إشارة للقوة العملية، والأبصار إشارة للقوة العلمية، فلا بد من الأمرين. قال بعدها هنا قال فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين، التصديق بالحق والمحبة له. هذا لاحظ الكلام كله رد على ماذا؟ على الجهمية، على الجهمية الذين يخرجون أعمال القلوب من تعريف الإيمان. فالمعرفة ومجرد التصديق ليس كافيا، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من المحبة، لا بد من الإرادة اللي هو إيش؟ عمل القلب. يقول ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن، فإذا تقرر الآن أنه لا بد من عمل القلب فهذا رد على من؟ على من؟ على الجهمية، الجهمية واتباع جهم صفوان والصالحي. لاحظ الشيخ كيف حجج يعني تتوالى، قال ثم الحب التام أو ما يسميه الشيخ الإرادة الجازمة مع القدرة يستلزم حركة البدن، يستلزم ماذا إذن؟ عمل إيش؟ عمل جوارح. ففي هذا رد على من؟ مرجئة. على عموم المرجئة، لأن يعني عموم المرجئة يعني يتفقون على ماذا؟ على إخراج إيش؟ أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. فهذا المقصود من هذا التقرير. قال بعدها رحمه الله فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، وكل ما يسمى إيمانا فقد غلط. لاحظ الشيخ عبارة دقيقة، قال فمن جعل مجرد العلم، يعني إذن هنا مجرد العلم ليس موجبا ولا يستلزم إيش سائر الإيمان، مجرد العلم لا يستلزم سائر الإيمان من قضية ماذا؟ قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. لاحظ الشيخ يقول مجرد علم، وسبق أن مر بنا في الدرس الماضي أنه قال أنه لو كان ثمة علم تام أو تصديق تام لاستلزم ماذا؟ لاستلزم عمل القلب واستلزم عمل الجوارح. فينبغي أن لا يظن البعض أن فيه تعارض أو في إشكال، لا ليس ثمة إشكال. هناك لما الشيخ قال في موضوع التصديق أو موضوع العلم الذي يستلزم عمل القلب وعمل الجوارح هو التصديق التام، التصديق التام. أما هنا فهو الشيخ لا يتحدث عن التصديق التام، يتحدث عن مجرد التصديق أو عن مجرد العلم. فمجرد العلم لا ليس كافيا ولا يستلزم ماذا؟ عمل القلب ولا عمل الجوارح. قال بل لابد من العلم والحب اللي هو إيش؟ عمل القلب. لاحظ العلماء الشيخ دائما يعني يقول الحب دائما باعتبار أن الحب هو آكد وأهم إيش؟ أعمال القلوب. قال لابد من العلم والحب، أو أحيانا نسميه الإرادة. والعلم شرط في محبة المحبوب، نعم هذه المحبة يعني مسبوقة بهذا الشرط، ألا هو شرط إيش؟ العلم. كما أن الحياة شرط في العلم، هذا من باب التوضيح لك أن الحياة هي شرط في العلم. فالشخص لا يمكن أن يكون عالما وهو ميت كذلك، ولهذا إذا مات الشخص يعني انتهى أمره. قال لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته، يعني مجرد التصديق ومجرد العلم لا يستلزم إيش؟ المحبة، لا يستلزم عمل القلب. فقد تجد الشخص يصدق أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك إيش يبغضه ويعاديه، كما مر بنا وسيمر بنا أيضا في مواضع أخرى. قال لكن لا يلزم من العلم بشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العلم، هنا قال عندك العلم، ولعل الصواب ما جاء في المجموع إن لم يكن بين العالم. الظاهر أخوان في أحد مع نسخة المجموع، مجموع الفتاوى ما في أحد مع المثبت، الظاهر في المجموع هكذا، وإن كان عادة المحقق يعني يذكر المطوع، لكن هذا الذي أذكره في مجموع الفتاوى إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله، أحب لأجله. العبارة الثانية يعني السياق يعني يستقيم بدونها، ولهذا العبارة هذه ليست موجودة إيش في مجموع إيش مجموع بن قاسم. طيب فضل. قال ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها ويبغضها، كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، فنفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويعبد، أن يحب لأجل رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعته، كما فيها معنى يقتضي العلم به، العلم والتصديق به، فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله لم يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لازم ضرورة يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. لازم ضرورة يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب ولازمه ودليله ومعلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان بها. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهو كلمة التوحيد. فالشجرة كلما قوي أصلها وعروقها وروي قويت فروعها، وفروعها أيضا إذا اقتدت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. وكذا الإيمان في القلب، والإسلام علانية، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كما في قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجد أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. النفس الإيمان ينافي موادتهم، فإذا حصلت المواده دل ذلك على خلل الإيمان. وكذلك قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وكذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمنا، ودليل ذلك على أن الناس في قولهم آمنا صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه. قال تعالى في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويكذبون هما قراءتان مشهورتان، وفي الحديث أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. وقال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال تعالى ومنهم من عاهد الله إن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، ومثل هذا كثير. وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغض لله ورسوله واستكبار عن عبادته ومعاداة له ولرسله. ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في المقالات اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو وهم 12 فرقة. طيب عفوا نكمل هنا. لما قال الشيخ رحمه الله ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها ويبغضها، المراد في هذا التقرير هو التأكيد على ما سبق من جهة ماذا؟ من جهة أن جهة التصديق منفكة عن جهة ماذا؟ منفكة عن جهة إيش؟ الحب والبغض. التصديق والتكذيب يعني شيء والحب والبغض شيء آخر، وهذا كما مر بنا هذا أمر يعني متقرر شرعا ومتقرر حسا وعقلا، مر بنا بعض كلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير في الدرس الماضي. فقد تجد الشخص مثلا يعني يصدق بوجود السحرة وهو يبغضهم، ولا شك كونه يبغضهم هذا يعني أمر مطلوب شرعا. وقد تجد الشخص مثلا يعني يصدق بأن دين الإسلام هو الدين الحق، لكن مع ذلك تجد فيش لا ينقاد ولا يدخل في هذا الدين إما حبا للدنيا، أو مثلا تجد يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن إيش لا يتبعه بل يبغضه. فهذا المقصود أن يتضح لنا ولكم أن التصديق والتكذيب شيء والحب والبغض شيء آخر. فقد يصدق الشخص بالشيء وهو يبغضه، وقد يبغض الشيء وإن كان إيش مكذبا له. المقصود أن هذا كله في الرد على إيش على الجهمية. طبعا لما نرد على الجهمية نرد على من أيضا؟ على من الذي نصر المذهب الأشعري؟ نصر مذهب الجهم أكيد، مثل ما قال شيخ الإسلام في غير موطن ونصر الأشعري نعمده. فالكلام هنا يا إخوان لا يظن ظان أننا نتحدث عن شيء مثلا كما يقول بعض أكل عليه الدار وشرب، لا، هذا المذهب الأشعري هو الموجود الآن والذي الآن يدرس في جملة من المؤسسات الدينية المعتبرة والمشهورة في بلاد العالم الإسلامي. هذا الذي يقوله الجهم هو الآن يقرر ويدرس ويؤصل، وهذا المذهب الأشعري الجهمي للأسف أنه انعكس تأثيره على بعض المتسنية. ولهذا تجد أن الشيخ الإسلام رحمه الله مثلا في بعض كتبه لا سيما في الصار المسلول يذكر أن مثلا شبهة الجهمية هذه أنها يعني تأثر بها بعض الفقهاء ويعني انعكست عليهم في آرائهم الفقهية، مثل في مسألة سب النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم قال في أنه لا يكفر إلا إذا استحل، وهذه يعني زل شريعة. هو إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، استحل أو لم يستحل، يعني بمجرد سبه وسلم فإنه يكون كافرا، سواء كان جادا أو هازلا أو داهلا عن اعتقاده، وهذا محل إجماع كما بين الشيخ رحمه الله وبسطه في كتابه النفيس الصارم المسلول. يعني عندنا بعض الفوائد هنا لما قال الشيخ فنفس التصديق بوجوب الشيء لا يقتضي محبته، هذا طبعا تقرر في قرر الشيخ غير موطن في الإمام الكبير صفحة 120 وفي صفحة 180. وقال رحمه الله: وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة فهذا لم يسمى قط مؤمنا. وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. طبعا هذا كلام يعتبر ردة، الجهمية يقول مجرد أنه يعلم الحق في قلبه ويعلم أن هذا الرسول صادق، يقول لو لم يتكلم ينطق بالإيمان، ولو لم يعني ولو أبغض هذا النبي ولو ترك أعمال يكون عندهم إيش؟ يكون عندهم مؤمن. ولهذا مقالة الجهم كما مر بنا ونؤكد، يعني كانت هي مقالة في غاية الشناعة، ونجد أن الأئمة الكبار كأحمد ووكيع وأبي عبيد القاسم السلام يكفرون جهما لهذه المقالة القبيحة. قال رحمه الله: لكن الله سبحانه وتعالى يستحق لذاته أن يحب ويعبد. نعم، الشيخ دائما يؤكد على هذا المعنى، أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام والتي أمرنا باتباعها، وأمر قبل ذلك نبي عليه الصلاة والسلام باتباعها، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. الحنيفية هي أن الله تعالى هو المألوه المحبوب سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الآخر الذي ذكر الشيخ رحمه الله أن الله تعالى يحب لذاته لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا المعنى قرر الشيخ في غير موطن. من ذلك ما جاء في المنهاج أنه لما ذكر الحديث المشهور حديث أحب الله لما يغذوكم من نعمه، أحب الله لما يغذوكم يعني أجل نعمه، هذا الحديث خرجه الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. الشيخ الإسلام يقول إسناده ضعيف، فالشيخ يعني نقد الحديث من جهة إيش؟ السند والمتن. أما السند قال إسناده ضعيف، وأما من جهة المتن فكما سمعنا. قال الشيخ رحمه الله في المنهاج: فإن الله تعالى يحب لذاته، ما فقط والله مجرد لأجل نعمه وألائه سبحانه وتعالى، وإن كان هذا أمرا يعني ظاهرا، لكن ليس هذا فحسب، بل هو سبحانه وتعالى يحب لأجل هذا وذاك، لما له من الأسماء والصفات، يحب لذاته وأيضا لنعمه وغلائه وفضله سبحانه وتعالى. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في المنهاج الخامس 96 و300. المقطع الذي بعده قرأ أخونا الشيخ قرر الآن المقطع الذي يليه لما قال: فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلوب. موجب يعني هي أن القلب هو الأصل، وهذه الأعمال تلك الأقوال الظاهرة هي موجب، بمعنى أنها كما قال دليله أو معلوله. لاحظ الشيخ عبارته فيها شيء من يعني الثراء والتجوز، ما يحشرك بعبارة واحدة وتبين سعة علم الشيخ، فسواء سميته موجب أو قلت لازم أو قلت دليل أو معلول، المعنى في هذا متقارب. فهذا الذي في القلب ما موجبه، ما لازمه، ما دليله، ما معلوله، هو إيش؟ العمل والقول الظاهر. ثم قال الشيخ بعدها: كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال أيضا تأثير له تأثير فيما في القلب. الشيخ يريد أن يقرر، كلام واضح بين أن في تلازم بين الظاهر والباطن من الجهتين، فالقلب اللي هو الباطن يؤثر على الجوارح، والجوارح أيضا إيش؟ تؤثر على ماذا؟ تؤثر على القلب. لكن أيهما الأصل كما قال الشيخ؟ أيهما الأصل في التأثير؟ طبعا القلب، كما في حديث النعمان واضح ابن بشير رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة. الحديث هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، والشيخ أعطاك مثال رائع جميل من خلال الآية الكريمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، قال هي كلمة التوحيد، مكتوب عندك وهو لكن هي يعني أدق. فالشجرة كلما قوي أصلها، الأصل هو الباطل، وعروقها هذا كله في الباطل، وروي يعني حصل ري بالماء قويت فروعها، الفروع ليش؟ العمل الظاهر. قالوا أيضا الفروع هذه إذا يعني أصابها المطر والوابل أيضا إيش أثر على إيش على أصلها. فالتأثير من الجانبين، التأثير من إيش من الجانبين، وهذا المعنى يعني بينه ابن القيم في كلامه اللي تعرفونه في موضوع مثلا آثار الذنوب والمعاصي. المعاصي الإنسان يفعلها بجوارحه كما لا يخفى، ومع ذلك أشكنا إيش تؤثر إيش على على على على قلبه. فالتأثير من الجانبين، الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر، ويبقى الأصل كما سمعنا في حديث النعمان وفي غيره أثار جاءت عن السلف مثل ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لكل امرئ جواني وبراني، فمن أصلح جوانية أصلح الله برانية، ومن أفسد جوانية أفسد الله إيش برانية. ومقالة أبي هريرة لما قال القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. هذا ما يتعلق بهذه. ولهذا ابن القيم يعني لما تكلم عن مسألة غض البصر قال العبارة الجميلة، قال فإذا غض الشخص بصره غض القلب ماذا؟ شهوته. فلاحظ الآن لما الإنسان يغض بصره هذا عمل ظاهر، هذا يؤثر على إيش؟ على القلب، فيغض القلب نعم. وإذا الإنسان أطلق لبصره العنان إذن كذلك ينعكس على القلب ويقع القلب إيش؟ في يعني الشهوات والأهواء. قال رحمه الله وكذا، أو قالوا وكذا الإيمان في القلب والإسلام علني. هذا سيمر بيننا حديث سيذكر الشيخ الإيمان في القلب والإسلام علاني والإيمان في القلب، سيأتي هذا الحديث أخرجه أحمد. قال ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها، كان يستدل بها، يستدل بها وش بها؟ الضمير يرجع لماذا؟ أحسنت نعم، يستدل بها يعني يستدل بالأعمال الظاهرة عليها، على ماذا؟ على الأعمال الباطنة، على ما في الباطن، يعني يستدل بالظاهر على الباطن. وأعطاك أمثلة الشيخ رحمه الله، آية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهنا الآن لاحظ يعني هؤلاء ينفع عنهم الإيمان، والإيمان في القلب، الإسلام علاني والإيمان في القلب ينفع عنهم الإيمان. لما؟ لأنهم إيش؟ والوا أعداء الله. الموالاة عمل ظاهر كذلك، الموالاة الولاء، الولاء والبراء عمل ظاهر. ولهذا تجد الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وكذا أيضا العلماء، علماء الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ السعدي وغيرهم يقول لك إيش؟ الحب والبغض هو الأصل، والحب يتفرع عنه إيش؟ الولاء، والبغض يتفرع عنه ماذا؟ البراء. المقصود أن الحب والبغض اللي هو يتعلق بالقلب يظهر على إيش؟ على الجوارح. فلما يكون الشخص يوالي أعداء الله معناه نقول فعلا هذا ما حقق الإيمان الواجب بنص الآية، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. نفس الكلام في الآية الثانية لما قال عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. طبعا آية لا تجد قوما مرت بنا في من قبل وسبق، والشيخ تحدث عنها عن هذا المعنى في الإيمان صفحة 13. كذلك آية ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، قال تعالى بعدها ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فهنا يعني لاحظ الآن جعل ترك ولايتهم يعني علامة ودليل يستدل به على علامات على الإيمان. فإذا لم يوالي هؤلاء الكفار بل عاداهم فمعناه أنه مؤمن، إذا والى أعداء الله معناه إيش؟ انتفى عنه الإيمان. ويبقى التفصيل هل ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب ولا ينتفي عنه أصل الإيمان حسب هذا النوع من أنواع الموالاة لأعداء الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 14 عند قوله ولو كانوا، قال لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فالإيمان المذكور ولو كانوا يؤمنون، فالإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضادهم. وقال أيضا في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 490 الإيمان بالله والنبي مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. آية الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يقول الشيخ له كلام نفيس في هذه المسألة، قال فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، يعني تقلقل يحصل إيش اضطراب وتحرك. قال والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا يوصف باليقين، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. يعني مقصود الشيخ أن يعني يمكن يقال إيش أن الشك قسيم الريب، ولا قسم من الريب قسم، لأن عندك الآن على تقرير الشيخ هنا في الموطن هنا له كلام آخر في غير هذا، يقول الريب يكون في علم القلب وعمل القلب، والشك يكون في إيش في ماذا في العلم في علم إيش القلب. هكذا في الإيمان 267 آية ومن الناس من يقول آمنا بالله. فهنا يعني كما هو واضح، وهذا في كتاب الإيمان، قال فإنهم كذبوا في قولهم آمنا، وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. قال الشيخ هنا يكذبون، طبعا الآية القراءة كما نقرأ كما نخف عليكم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وفي قراءة إيش يكذبون، ذكر عندي في المحقق أن قراءة يكذبون قراءة من نافع وابن كثير وابو عمرو. سبق أن قلنا أن شيخ الإسلام يقرأ قراءة من أبو عمرو بن العلاء البصري، ها ابن عامر هو الشامي، ابن عامر الشامي لا. نعم نبه، هذا من فوائد اللطيفة التي نبه عليه الشيخ بكر عليه رحمة الله، أن الشام وما حولها في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام كان يقرأون بقراءة إيش أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة. إلى أن قال وبالجملة، هذا يعني يعطيك الشيخ أشبه ما تكون بالخلاصة، فلا يستريب من تدبر ما نقول في أن الرجل لا يكون مؤمنا بمجرد التصديق، بمجرد تصديق في القلب مع بغض الله ورسوله. فإذا التصديق في حد ذاته مجرد تصديق ليس كافيا، فقد يكون الشخص مصدق بأن هذا هو رسول الله ويكون مبغضا له، فهذا جزما أنه ليس مؤمنا. قال الشيخ بعدها ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان. هذا المعنى قرر الشيخ المواطن يعني في سواء هنا أو في كتاب الإيمان الكبير أو في التسعينية، سبق أن أشرنا إلى ذلك في الجزء الثاني صفحة 72-600. فنعطي جواب مجمل عام أن جمهور المرجئة يعني يدخلون أعمال القلوب في تعريف الإيمان، وإنما أخرج أعمال القلوب من تعريف الإيمان الجهم والصالحين. يعني هنا الشيخ سينقل نقلا مطولا من كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، فتلاحظ أنه الآن نقل كل مقالات المرجئة في تعريف الإمام من كتاب إيش مقالات الإسلاميين للأشعري، بين هو في كتاب الإيمان الكبير أورد ذلك إجمالا. يعني لما ترجع كتاب الإيمان الكبير تجده شيخ الإسلام لخص يعني مقالات المرجئة في هذه المقالات الثلاث، دائما يقول المرجئة إما نقول أن الإيمان هو يعني إقرار اللسان وتصديق الجنان، وهذا قول عموم المرجئة، وإما أن يقول إيش أن الإيمان هو قول لسان، وهذا مذهب من من يقال الإمام أحمد قول لسان مذهب مذهب الكرامية، وإما أن يقول بقول الجهم ألا هو إيش أن الإيمان هو إيش المعرفة. فالشيخ هناك قال في كتاب الإيمان قال لكن ذكرنا جمل أقواله، يعني فهو الشيخ هناك يذكر يعني إجمالا كما في الإيمان صفحة 84، لكن هنا أورد هذه المقالة بشيء بسيط، يعني يبقى من باب الفائدة. يعني كتاب مقالات الإسلاميين الشيخ ينقل عنه، والشيخ يجل هذا الكتاب وإن كان ينتقده، لكن يبقى الكتاب هو من أفضل ما كتب إيش فيما يتعلق بإيش الفرق الإسلامية. أقرأ عليكم بعض النقول التي تبين يعني تقويم الشيخ لهذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله عن كتاب مقالات الإسلاميين قال: والأشعري أعلم بمقالات المختلفين من الشهر الثاني. الشهر الثاني صاحب الميل والنحل، والشهر الثاني أعلم باختلاف المختلفين ومقالاتهم من الغزالي. هكذا في النبوات الجزء الثاني صفحة 32 و600. المقصود أن الشيخ يعني يجل هذا الكتاب ويقدمه على كتاب الملل والنحل الشهرستاني. قال في موضع آخر من كتبه قال: نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء، يعني إيش الشهرستاني والوراق. الوراق هذا من المعتزلة الذين كتبوا في الفرق. يقول نقل الأشعري أصح من نقل هؤلاء لأنه أعلم بالمقالات وأشد احترازا من كذب الكذابين فيها، مع أنه يوجد في نقله بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم. وكتاب المقالات الأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها يعني أوسعها، وفيه من الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها، وقد نقل مذهب أهل السنة بحسب ما فهمه. هذا بعض كلام رحمه الله في المنهاج الجزء السادس 301 فما بعدها. فيبقى الكتاب يعني فعلا يعني كتاب جامع وكتاب يعني يستحق أن يحتفى به. طبعا يحتفى بالنسبة للكتب الأخرى اللي مثلا كتاب الشهر الثاني المئة والنحل، هذا أمر. والشيخ يعني من دقته وتحريره يعني هو يعني يبرز أن كتاب المقالات يعني تميز بنقل مقالات إيش أي فرقة في الذات؟ لا نعم المعتزلة. أحسنت المعتزلة، لأن الأشعري مكث إيش مكث 40 عاما وهو على مذهب إيش المعتزلة، فتجد أنه يعني في غاية إيش الدراية بمذهب المعتزلة ومعرفة تفاصيل هذا المذهب. ولهذا تجد أنه في الكتاب يعني طبعا يوجد مقالات المعتزلة مقالات يعني في غاية التفصيل والتدقيق، يعني بالنسبة لنا عامة طلبة العلم يعني قد لا نستوعبها، والحمد لله على كل حال. يعني فيقول مثلا دقيق الكلام جليل الكلام، فالواحد منا هو ما يفهم جليل الكلام حتى يفهم إيش دقيقه. ومع ذلك يعني مما يحمد لأبي الحسن رحمه الله أنه فعلا يعني استطاع أن يعني أن يرد على المعتزلة ردودا قوية وأن يفضح مذهبهم في هذا الكتاب وفي غيره. أنا عندي عبارة جميلة ذكرها نقلها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقول قال أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السمسم. طبعا العبارة يقول فحجرهم في أقماع السمسم يعني أنه إيش يعني ضيق عليهم الخناق، يعني تصور واحد يعني حجر عليه إيش في أقماع السمسم. يعني هكذا في تاريخ بغداد الجزء 11 347. طيب تفضل لعلك تقرأها بسرعة لأنها. قال رحمه الله: ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان، كما نقلوا هذه المقالات عنهم منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في المقالات: اختفت المرجئة في الإيمان ما هو هم ثلاثة فرقة. الفرقة الأولى منهم يزعمون الإيمان بالله والمعرفة به وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من إقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم والخوف فيهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان. وزعموا أن الكفر بالله والجهل به، وهذا قول يحكى عن جهل بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح. قال: والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به. وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر، ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقول إلا كافر. وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له، وهي الخضوع له عز وجل. وأصحاب هذا القول لا يزعمون الإيمان بالله إيمان بالرسول، ويقولون أنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول. ليس ذلك لأن ذلك مستحيل، ولكن الرسول قال: ومن لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله. وزعموا أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، هو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي، وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: الذي أختاره في الأسماء قول الصالحي، وفي الخصوص وفي العموم أي لا أقطع بظاهر الخبر على العموم ولا على الخصوص، إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصة ويحتمل أن يكون عامة، وأقف في ذلك فلا أقطع على عموم ولا خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. ثم قال في المقالات: الفرقة الثالثة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له وترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصائص هو مؤمن. وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري. الفرقة الرابعة هم أصحاب أبي شمر ويونس، يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد وليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان بهم والتصديق لهم والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانا ولا بعض إيمان حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانا لاجتماعها، وشبه ذلك بالبياض إذا كان في دابة لا يسمى بلقة إلا مع السواد، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا، ولم يجعلوا الإيمان متبعضا ولا محتمل للزيادة والنقصان. وذكر عن الخامسة أصحاب أبي ثوبان أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله. وذكر عن الفرقة السادسة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجتمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان. وزعموا أن خصال الإيمان كل منه طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار، وأن ترك كل خصة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقا من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. والفرقة السابعة الغيلانية أصحاب غيلان يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية والمعرفة بالله الثانية والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول بما جاء من عند الله سبحانه، وذلك أن المعرفة الأولى عنده إقرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان. وكل هؤلاء الذين حكينا قول من الشمرية والجهمية والغيلانية من الشمرية والجهمية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض إيمان، إذ كان الإيمان يتبعض عندهم. قال: والفرقة التامية من المرجئة أصحاب محمد بن الشبيب يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد وليس كمثله شيء، والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون، ونقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصيام ونحو ذلك مما لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله هو ترك الاستكبار عليه. وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به، وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان، ويكون صاحبها كافرا بترك بعض إيمان، ولا يكون مؤمنا إلا بإصابة الكل، وكل رجل يعلم أن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحد الأنبياء، وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفة بالله عز وجل. الفرقة التاسعة من المرجئة المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه أزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله المعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. الفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب ابن معاذ التومني يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر وهو اسم لخصان إذا ترك الثالث أو ترك خصلة منها كان كافرا. تلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان وكل طاعة إذا تركها الثالث لم يجمع المسلمين على كفره. تلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان تاركها إن كانت فريضة يصل بالفسق فيقال له إنه يفسق ولا يسمى بالفسق ولا يقال فاسق وليس تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرا. وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود فيها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله وإنما كفر الاستخفاف والرد والجحود. وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلا مسوفا يقول الساعة أصلي وإذا فرغت من لهوي وعملي فليس بكافر وإن كان يصلي يوما ووقتا من أوقات ولكن يفسقه. وكان أبو معاذ يقول من قتل نبيا أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل استخفاف العداوة والبغض له. والفرقة الحادث عشر من المرجئة أصحاب بشر المريسي يقولون إن الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق أما ليس بتصديق فليس بإيمان ويزعمون أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعا وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والصدق والتغطية وليس يجوز أن يكون كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا ولا يجوز أن يكون إيمانا إلا ما كان في اللغة إيمانا. وكان يزعم أن ترك السجود ليس بكفر ولا السجود لغير الله كفر ولكنه علم على الكفر لأن الله تعالى بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. قال والفرقة الثانية عشر من المرجئة الكرامية أصحاب محمد بن الكرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا. فهذه الأقوال التي ذكرها الشعري عن المرجئة تضمن أكثرها أنه لا بد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحين. طيب يعني هذا ما سطره أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالات المرجئة طوائف المرجئة يعني الذي همنا في هذا النقل الطويل جملة أمور. أولا الشيخ رحمه الله عرف بيش بدقته وأمانته العلمية وهذا يشهد به الخصوم قبل محب الشيخ ولهذا مثلا تجد الخصوم يعترفون بهذا في حياتهم وهم يقولون ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله مثل ابن مخلوف وغيرهم وأيضا حتى المعاصرين الذين يعني يبغضون ابن تيمية يعترفون بهذا ومن ذلك أحد المعاصرين هو الدكتور علي النشار تدري إيش يعني يعترف ويقول إن الكتب التي فقدت نجد أن ابن تيمية ينقل من هذه الكتب مفقودة بغاية ليش الأمن بغاية الأمانة والعدل. وهذا ديدن أهل السنة أن أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم. الأمر الثالث يفيدنا إخوان يعني لاحظ المقالات هذه يعني كثيرة وجملة منها عبارات مشكلة وقد لا تستوعب وجملة منها باطل وجملة من الباطل أحيانا لا يستوعب يعني كما بينا أيضا الشيخ رحمه الله في غير موطن. لكن الذي يهمنا كجانب عملي أن نستفيد من هذا يعني هذا السرد ألا وهو من جهة قدر شيخ الإسلام في قضية لما تأتي الأقوال المتنافرة الكثيرة المتشعبة المشتتة كيف أن العالم وطالب العلم يستطيع أن يستخلص منها خلاصة في المذاهب. لما نجي نقول لك والله عطنا خلاصة في مذاهب المرجئة ما هي معقول أن تجي تنقل لي بالمسطرة تقول قالت أتبع بشر ولا قالت أتبع أبو حنيفة ولا فلان ولا ولا علام. لكن لما يعطيك الشيخ مثلا أولا قواسم مشتركة قضية في قدر مشترك بين هذه الطوائف في الجملة ألا هو أن الإيمان شيء واحد. تلاحظ الآن الإيمان شيء واحد يتكرر عند الكثير منهم ما هو كلهم بعد الكثير منهم أن الإيمان يتبعض. قضية أنك تجد في الجملة يعترفون بأن عمل القلب ضمن الإيمان وقد أصابوا في هذا. قضية مثلا يعني أنه مثلا إخراج عمل جوارح تجد هذا ظاهر عند هذه الطوائف. فهذه القواسم المشتركة واللي تعطي خلاصة هو المهم في هذا دون إيش الاشتغال بهذه التفاصيل. عندنا بعض التعليقات الطفيفة التي نريدها على النحو التالي. بدأ أخونا بالفرقة الأولى، يعني قال عندك هنا الفرقة الأولى قالوا أنما سوى المعرفة من القراب لسان الخضوع بالقلب محبة لله ورسوله والتعظيم لهما، يعني زيادة على طبعة الزهراني لهما، والخوف قال عندك الخوف فيهما، يعني يبدو فيهما حذفها أليق كما في مطبوعة مجموعة فتاوى ابن قاسم. قال عندك هنا قال للفرقة الثانية اللي أبو الحسين الصالحي يزعمون الإيمان هو المعرفة، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به ولا كفر بالله إلا الجهل. ثم قالوا لاحظ أن قول القائل إن الله الثالث ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، هذه المقالات المرجئة الشنيعة الغلاة، يقول لك هذه المقالة ليست في حد ذات كفر ولكن إيش لا تظهر إلا من كافر. نقول لا، هذه المقالة لما يأتي واحد يقول إن الله الثالث ثلاثة هذه كفر، والقرآن صريح في هذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. قال عندك هنا والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي، يعني من باب التنبيه في صفحة 78 و300 طبعة الزهراني تحقيق الزهراني، هناك قال شيخ الإسلام أبو عبد الله الصالحي، يبدو أن في خطأ، والصواب هو أبو الحسين، أبو الحسين الصالحي كما أيضا جاء في كتاب المقالات. قال وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز، طبعا هذا الموجز من كتب الأشعري المفقودة كما يعني، وابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب الأشعري يقول إن هذا الكتاب اللي هو الموجز يعني يقول يشمل 12 كتابا، يعني في حسب المخالفين والخارجين عن الملة أو الداخلين فيها. هذا كتاب تلحظ فيه أن فيه مذهب الأشعري القديم قبل رجوعه إلى مذهب السلف. قال عندك والذي اختاره في الأسماء قول الصالح، فالآن كلام الأشعري صريح بأنه على مذهب من؟ على مذهب الصالح، ومذهب الصالح والجهم متقارب. أنت لما تنظر مقالة الصالحي مقالة أبي الحسين الصالح مقالة الجهم تجد أن المقالتين يعني متقاربتان، ولهذا الشيخ يذكرهما إيش في مقام واحد. فلهذا جاءت عبارة الشيخ الإسلام التي مرت بنا أنه قال ونصر الأشعري مذهب جهم، يعني نصر مذهب جهم ومذهب إيش الصالحي. لكن القول الذي يعني في كتاب الإبان على طريقة أهل السنة والجماعة. لاحظ قال والفرقة الثالثة من المرجئة، طبعا لا ننسى وهذا نبه عليه شيخ الإسلام، يقول أن الأشعري سواء في كتابه الإبانة أو في كتابه مقالة الإسلاميين أو حتى في الموجز تجد أنه إيش يعني يذكر انتسابه إيش للإمام أحمد، يذكر انتسابه للإمام أحمد. لكن كما مر بنا أن الأشعري رحمه الله أنه يعني أن عنده إيش أنه أما أنه فعلا لا يفهم مذهب السلف إلا إيش على سبيل إيش الإجمال، لا يعرف تفاصيل مذهب السلف، أو أنه يفهم مذهب السلف حسب فهمه وليس وفق الفهم الصحيح. وهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله في الدرء الجزء الثاني صفحة 16 من جهة ماذا، أن الأشعري يذكر انتسابه إلى أحمد في هذه الكتب الثلاثة الإبانة والموجز والمقالات. لا تأثر الأشعري بمذهب الجهم والصالحي. قال عندكم لما ذكر الفرقة الثالثة قال وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله. طيب وإبليس كان عارف بالله ولا ما كان عارفا؟ نعم إبليس كان عارفا بالله يعرف، نعم، وكفره سببه إيش؟ عدم المعرفة ولا الإباء والاستكبار؟ النص الآية إلا إبليس أبى واستكبر. لاحظ لما يقول لك الأشعري تأثر بالمذهب الجهم والصالحي قال وزعموا أن إبليس كان عارفا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله. الآن لاحظ يريد في صيغة إيش زعم، يعني هذا كلامه صحيح، يقول لا بل كلام اللي هو هذا يونس السمري أو السمري هو صواب، أليس كذلك؟ أن كفر إبليس ليس لأنه لا يعرف ولكن كفر لأنه إيش أبى واستكبر كما هو صريح القرآن. عندك الفرقة السادسة نقف عندها لأنها فرقة مهمة، وهي فرقة النجارية. النجارية تلحظ أنهم في الإيمان يعني هم على يعني يقتربون من مذهب طبعا الجهم. صاحبنا الدكتور الزهراني قال في الحاشية: وافق الحسين النجار أهل السنة في أشياء، منها أن قوله أن أفعال العباد مخلوقة. لا، ليس الأمر كذلك، لا يظن ظان أن النجارية يوافقونها السنة في قضية أن أفعال العباد مخلوقة، لا ليس هذا بإطلاق. هم يعني يقتربون مذهب إيش السلف في المسألة، لكنهم ليسوا إيش على مذهب السنة تماما. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية يقول: والنجارية والضرارية يقربون من جهم في مسائل القدر، يقربون نعم، فهم أقرب للجبر من مذهب إيش، أقرب للجبر وأبعد عن مذهب إيش المعتزلة. يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، طبعا يقول يقربون من جهم معناه أنه إيش، أنه مرجع غلاة، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. هم عندهم نفي الصفات وفي القدر والإيمان يقتربون من مذهب جهم، كذا في التدمرية 97 و100. والنجار من باب الفائدة الشيخ نبه رحمه الله أن النجار يعني لأن بعض يقولون معتزلي، لا ليس الأمر كذلك، لأن قال عندك هنا إليه تنسى فرقة النجارية من فرق المعتزلة، فالشيخ يقول لا، أن النجار اللي هو النجار الحسين النجار قال هكذا عبارة، قال رأس مقالة، أنه رأس مقالة، يعني أن فرقة إيش قائمة إيش مستقلة. ولهذا تجد مثلا بالجوزي في تلبيس إبليس يجعلهم فرقة مستقلة يعني، وأيضا كذلك الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أيضا جعلهم فرقة مستقلة، يعني جعلهم مستقلة عن المعتزلة وسائر الفرق الإسلامية. شيخ الإسلام قال له رأس مقالة في الدرع الجزء الثاني صفحة 77 و100. طيب، يقول لما عندك هنا الفرقة السابعة قال: وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيه بعض إيمان، إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم. طبعا هذا كلام فاسد، قد مر بنا أن الإيمان يتبعض والكفار قد يكون عندهم إيمان. والله تعالى قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نفس الكلام الفرقة الثامنة يتكرر الخطأ الأشعري لما قال: وزعموا أن إبليس قد عرف الله وأقر به وإنما كان كافرا لأنه استكبر، ولولا الاستكبار ما كان كافرا. هذا ليس كذلك، نعم كفر إبليس، كفر إبليس هو كفر إباء واستكبار وليس كفر تكذيب وجحود. الفرقة العاشرة اللي أصحاب أبي معاذ التومني لما قال: وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفر، وليس من أجل لطمة كفر ولكن من أجل استكبار. هذا كلام فاسد، فقتل النبي، قتل النبي في حد ذاته كفر، يعني كونه يقتل نبيا كما هو مقرر عند أهل العلم وقد حققوا ذلك، أن هذا القتل قتله لنبي من أنبياء الله عليهم السلام، أن هذا العمل في حد ذاته ردة وخروج عن الملة. قتل الأنبياء ليس كقتل إيش سائر الناس. نعم، نعم. أما قضية أن يقولك لا أنه يعني كفر ليس لأجل القتل ولكن لأجل الاستخفاء، هذا كلام فاسد. هو الاستخفاف هو كفر آخر، فهو لو استخف بالنبي واستهان به أو استهزأ به أو انتقصه هو يكفر، ولو لم إيش ولو لم يقتله. بعدها ذكر عندك الفرقة الحادية أصحاب بشر. بشر يعني نبه الشيخ رحمه الله، هذا من دراية بالفرق، أن البعض يظن أن بشر إيش أنه معتزلي، لأن بشر كان يقول بخلق القرآن. نعم هو يقول بخلق القرآن وهذا مثل المعتزلة، لكنه في الإيمان العكس، في الإيمان تجد إيش أنه مرجع. ومن المعلوم أن المعتزلة وعيدية، المعتزلة يقول المرتكب الكبير إيش مخلد في نار جهنم. فبشر هو في الإيمان على مذهب المرجئة وليس معتذريا. المعتذرة ما يعتبرون شخص معتذرين إلا إيش؟ إلا إذا آمن بالصلة من خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف عن المنكر. أيضا نحب أن ننبه أيضا مثل ما مر بنا في الفصل الماضي واللي قبله أن بشر عرف تأويلاته الفاسدة وتحريفاته الساقطة لنصوص الصفات، وهذا بشر تأويلاته كما بين الشيخ رحمه الله في الحموية، قال تأويلات بشر هذا الزنديق الذي قال الإمام أحمد قال يعني من كان أبوه يهوديا إيش تكون تراه، يعني فهذا البشر تأويلاته هي الموجودة عند الرازي الفخر والموجودة عند ابن فورك وأبي الحسين البصري، أبي حسين البصري من رؤوس المعتزلة، وأيضا من تأثر بهذه التأويلات كابن عقيل الحنبلي والغزالي ونحوه. هذه تنبه إليه يعني أن فعلا أن هذا الدين وأن أهل هذا الإسلام يعني مستهدفون من أعداء الله تعالى سواء في الداخل أو في الخارج. هنا ذكر عندك مذهب أشار لمذهب ابن الراوندي، يعني هو حنا ما ودنا يعني نغرق كما يقولون في عقدة يعني المؤامرة، لكن أيضا يصبح عندنا ردة فعل كما نلحظ عند بعض الدعاة بعض المشايخ يريدون أن يفروا تماما من عقدة المؤامرة. فلاحظ الآن بشر أصوله يهودية، وأيضا كذلك ابن الراوندي أصوله يهودية، يعني نعم هو يعني هو معتدلي ثم بعدها انتكس من صعافية وارتد عن الإسلام وصار يرد على المعتزلة ويقول بقدم العالم ويطعن في القرآن الكريم نسأل الله العافية. فهم يقولون من من من من انتكاسات هذا الرجل وزندقته أنه ألف كتاب في إثبات صحة اليهودية، فاليهود أعطوه مال، هذا ما أدري المال قبله ولا بعد، المهم أعطي ماله على هذا الكتاب، ثم أراد أن ينقض هذا الكتاب، يعني ينقض إيش ما كتبه في إيش صحة اليهودية، فاليهود أعطوه مال عشان إيش لا ينقض مذهبه، فنسأل الله عافية. هذا اللي هو إيش اللي هو ابن الراوندي. فابن الراوندي كان معتدليا، وشيخ الإسلام أشار قال يقال أن الأشعري لما كان معتدليا أن ابن الراوندي كان إيش كان أحد شيوخه، وهو من يعني عاش مرحلة الحيرة التي يسمونها تكافؤ الأدلة. شيخ الإسلام في كتابه التسعيني وكان يعني شديدا على الأشاعرة ويعني جديرا بذلك، قال واعتبر ذلك بابن الراوندي الذي يقال أنه أحد شيوخ الأشعري، وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته لهم على إثبات الكلام النفسي، يعني فرحوا بأن ابن الراوندي أصل عارف أنه وافقهم في إيش في ماذا في إيش إثبات الكلام النفسي اللي رده الشيخ رحمه الله من 90 وجها في التسعينية. هذا كلام في الجزء الثالث صفحة 73 و700. فابن الراوندي يعني عندك في الحاشية ذكر أن أباه يهوديا، وبشر كان أيضا كان أبوه يهوديا، لكن هذا زندقة واضحة. ولهذا يقولون العلماء يقول زنادقة الإسلام ثلاثة، اللي هم المعري أبو العلاء اللي يسميه بالقيم كلب معرة، وابن الراوندي، والثالث فيما أذكر حتى يعني أبو حيان التوحيدي، هؤلاء هم الزنادقة. الله مستعان، كان يقال زنادقة الإسلام ثلاثة، لكن الآن الله مستعان يعني الزنادقة يعني لا كثرهم الله، زادوا الله مستعان. وزندقة بعض الذين في هذا الزمان يعني أشنع بمراحل من زندقة أولئك السابقين. ولهذا لما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني نظير ذلك لما يقول أن مشرك هذا الزمان أسوأ من مشرك إيش الزمان السابق. هنا ابن الراوندي يقول يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار، إلى أن قال وليس يجوز أن يكون ما كان كفرا إلا ما كان في اللغة كفرا. هذا كلام فاسد، لأن الكفر كما لا يخفى عليكم حكم شرعي، يعني

الله أكبر الله أكبر لا كلام أبي الحسن الأشعري ظاهر، لكن نقف عند بعض العبارات من باب التوضيح. قال: وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله. أنا الذي يقول أن أسماء الله غير الله هذه مقالة في غاية الشناعة، ويتوصل منها إلى أن أسماء الله ماذا؟ أن أسماء الله تعالى مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا جاءت عبارة الشافعي لما قال: من قال أن الاسم غير مسمى فشهد عليه بماذا؟ فشهد عليه بالزندقة. ويقع التفصيل في كلمة غير وما فيها من الإجمال عند أهل السنة، أنها قد يرد بها يعني ما ليس هو إياه، أو ما جد مفارقة أحدهما الآخر. فأهل السنة يطلقون الغير على هذا وهذا، خلاف المعتزلة الذين يعني يطلقون الغير على إيش؟ ما جاز مفارقة أحدهما للآخر، هذا عند الأشاعرة، أو عند المعتزلة ما ليس هو إياه. على كل، قال: ويقولون القرآن كلام غير مخلوق. نعم، وهو من قال بخلق القرآن الجاعد بن درهم. والكلام في الوقف واللفظ بدعة، وهو من قال بالوقف ابن الثلج، يلقبون ترس الجهمية. فكان يقول: نقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء من قاتل الواقفية، وأول من أظهرها ابن الثلجي. وكذا اللفظ، وهي من قاتل الكرابيسي، أول من أظهرها. فكان الكرابيسي يقول: نقول ألفاظنا بالقرآن إيش؟ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. ولهذا جاءت عبارة أحمد الشهيرة: من قال لفظي بالقرآن مخلوقة وجهمية، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال: ولا يكفرون أحدا من القبلة بذنب يرتكبه. طبعا هنا في هذه العبارة بين الشيخ رحمه الله في الإيمان الكبير صفحة 15 و100، قال: ونصر الأشعري مذهب السلف بأنه لا يكفر أحد من القبلة. نصر مذهب السلف، لأنه أصلا كان من قبل كان معتذريا، والمعتذر يقول بتخليد إيش؟ العصاة، ويعني يسلبون عنه الإيمان مطلقا. قال: وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون. يبقى عاد هذه محل تعقيب. الذي تعرفونه جيدا أن مرتكب الكبيرة لا يقال عنه أنه مؤمن بإطلاق، وإنما يقال مؤمن نقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق كبير، أو يقال أنه إيش؟ مسلم وليس مؤمنا، كما في رواية عن أحمد لما ذكر حديث لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من فعل هذه الأربع، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة، قال: من فعل هذه الأربع أو مثلهن أو فوقهن، قال: أسميه مسلما ولا أسميه مؤمنا. لكن يقال أنه مؤمن بإطلاق، هذا ليس كذلك. والشيخ رحمه الله قال في كتاب الإيمان الكبير، قال: فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميتهم، أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فعبارة الأشعري توهم أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ أنه مؤمن كامل الإيمان، وليس الأمر كذلك. فالمقصود أن هذا التقرير الموجود أيضا وجد عند الأشاعرة، يعني مثلا الإيجي في المواقف يقول هذا الكلام، الآمدي في غاية المرام في علم الكلام يقول هذا، يقول أن مرتكب الكبيرة يعد مؤمنا حقا، هكذا مؤمنا حقا يعني. فليس الأمر كذلك. فيمكن نقول أن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في ماذا؟ في الاسم ولا في الحكم؟ وافقوا فيش؟ في الاسم أو في الحكم؟ نعم، وافقوا أهل السنة فيش؟ في ما يتعلق بالآخرة أو فيما يتعلق بالدنيا؟ في الآخرة أي نعم، لكن في الدنيا قالوا إيش؟ أنه إيش؟ أنه مؤمن بإطلاق، ليس والأمر ليس كذلك. وقال ويقرون بأن الإيمان قول. هذا هو الشاهد. والشيخ لماذا أورد كلام الأشعري هنا؟ أورد حتى يبين لك أن كلامه في مقالات الإسلاميين وكذا الإبانة أن كلامه يعني ليس ككلامه في الموجز. الموجز نصر مذهب الجهم، لكن هنا لا، نصر مذهب السلف، ويقول الإيمان قول وعمل، يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذه مسألة يعني محل كلام وجدل، أنه لا يطلق هذا ولا هذا، لأن لو شخص قال أن الإيمان مخلوق أوهم أن قراءة الفاتحة في الصلاة والصلاة هي إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا يوهم إيش؟ أن يعني أن الفاتحة مخلوقة. قال كلام معتزلة. ولا يقال أيضا أن الإيمان غير مخلوق، فقد يوهم مذهب إيش؟ المعتزلة الذين يقول إنسان يخلق فعل نفسه، فأنت عندما تركع وتسجد وتقوم هذا كله كل أعمالك إيش؟ مخلوق، وكما أنك أنت مخلوق. فلا يطلق ولا يقال إيمان مخلوق ولا يقال غير مخلوق، بل لا بد إيش؟ من التفصيل والبيان. إلى أن قال الشيخ أعطاه الخلاص، قال والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب حتى عامة فرق المرجئة. فإذن عامة فرق الأمة الخوارج والمعتزلة بل عامة المرجئة يعني كلهم يقولون بماذا؟ بأن عمل القلب داخل تعريب الإيمان، إلا الجهم وصفوان والصالحين. قال وإنما نزع في ذلك من اتبع جهم صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ. لا شك أن هذا في شذوذ. والشيخ رحمه الله من جرايته بالمقالات والفرق يبين لك القواسم المشتركة بين الفرق، وبين إيش يبين لك إيش ما تشد به فرقة يعني عن سائر الفرق. فمثلا لما يأتي مثل مقالات الكرامية أن الإيمان إقرار باللسان، هذا مما شذوا به. قضية مثلا منزلة بين المنزلتين مما شدت به إيش أي طائفة؟ المعتزلة. لما يأتيك يقولك الكلام هو المعنى النفساني وأنه يعني لا يتجزأ ولا يتبعض، هذا مما شذ به ابن كلاب وهكذا. إلى أن قال رحمه الله وفي قولهما في قول الجهم والصالحي من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية. إذن يعني يقول كلام الجهم وكلام الصالحي يعني فيه سفسطة عقلية وفيه مخالفة شرعية. وهذا سبق أن مر بنا في الدرس الماضي أن كلام الجهم يعني مردود ومخالف للشرع والحس والعقل، مصادر المعرفة، ومخالف الشرع، وخالف الحس والفطرة، وخالف ماذا؟ خالف العقل. فقولهم يعني لا شك شد الحرافة من قول إيش ابن كرام. وهذا يبين لك أيضا ملحظ دائما نكرر ونؤكد عليه، ألا هو قضية مراتب الشروط. فهذه كلها مذاهب منحرفة لكن لا يستوون. فمذهب الجهم أخبث مذهب إيش ابن كرام كما بين الشيخ هنا وفي غير هذا الموضوع. يقول الشيخ رحمه الله وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا الآخرة. إذا قال فقول الجهمية أبطل من قول الكرامية، وأولئك اللي هم الكرامية أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. هكذا في كتاب الإيمان صفحة 36 ومئة. قال عندك هنا فإنه أي ابن كرام وإن سمى المنافقين مؤمنين فيخالف الجماعة يعني يخالف على السنة في الاسم دون الحكم. فإذا ابن كرام يخالف في الاسم يعني يقول أن المنافق ماذا؟ أنه إيش؟ أنه مؤمن، وفي الحكم يتفق مع السنة ولا يخالفهم، يتفق على أنه إيش مخلد إيش في نار جهنم. أما الجهم فخالف خالف أهل السنة والجماعة في إيش؟ في الاسم والحكم. فهو يزعم أن هذا الذي عنده معرفة ولو أبغض الرسول أنه مؤمن كامل إيمان، ويزعم له الجنة في الآخرة. طيب فضل. قال رحمه الله فصل إذا عرف أن أصل الإيمان ما في القلب فاسم الإيمان تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة لوازمه موجباته ودلائله، وتارة علامات في القلب والبدن جعل لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه. بهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل فيه تارة. وذلك أن الواحد أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، قد يكون عند الإفراد فيه عموم المعنيين وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه. كذلك لفظ المعروف والمنكر، إذا أطلق كما في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما كما في قوله تعالى وأقيم الصلاة إن صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، أو كلاهما كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كان اسم المنكر مختصا بما خرج عن ذلك على قول، أو متناول للجميع على قول، بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له أو يكون قد ذكر مرتين، ففيه نزاع. والأقوال والأعمال الظاهرة موجب الأعمال الباطنة ولازمها، وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما افترض عن الطريق. وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءا منه، فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. طيب، يقول الشيخ فصل، إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب إلى آخر، هذا المقصود الشيخ رحمه الله أن الإيمان إذا أطلق تارة يطلق، فيشمل القول والعمل، ولذا قال إيش؟ يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية، فيشمل القول والعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وقد يطلق الإيمان ويراد به ما يتعلق بالقلب، فلهذا يقول كيش أن المرة الإيمان يطلق هذا، ومرة يعني يكون ما يتعلق بالقلب، وتكون الأعمال الظاهرة من إيش؟ من لوازمه ومن موجباته. قالوا بهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلاما، فإنها تدخل في مسمى الإيمان تارة ولا تدخل في أخرى، يعني لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في مسمى الإيمان. وبعدين الشيخ ذكر القاعدة النفيسة واحتفى بها ابن القيم، وكذا ابن رجب، ابن القيم في رسالة التبوكية، وابن رجب في شرح حديث جبريل في جامع علوم الحكم، وهي قضية أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق، فإذا اقترن بغيره صار له معنى يخصه. الشيخ يؤكد على المعنى، ما هي في قضية فقط هنا في موضوع الإيمان والعمل، بل هذا يعني يرد في أشياء كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي السنة، مثل ما ذكر عندك الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان، قضية مثلا الكفر والنفاق، البر والتقوى، الإثم والعدوان. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة هذه، قال وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة. يقول هذه من أنفع الأمور، وباستصحابها أنك تستصحب أن الإيمان قد يطلق ويراد به معنى عند الإطلاق، فمن قلت عند الإطلاق أو عندما يكون متجردا، أو إذا إيش اقترن واقترن وعطف على غيره، عطف على الإسلام وعطف على العمل، فيكون معنى يختص به. فهذا يعني ما لما قال إنك شيخ الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم المعنيين. فأنت عندك الآن الإيمان لما يأتي وحده يدخل فيه العمل، لكن لما تقرأ سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صار للإيمان معنى يختص به. فهنا الإيمان لما عطف عليه العمل، فالإيمان هنا هو ما يتعلق بالاعتقادات القلبية، سواء قول قلب أو عمل قلب، وعمل الصالحات هو الأعمال الظاهر، أعمال إيش؟ الجوارح. ثم يأتي بقضية أنه لما نقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا يأتي إما أن يكون هذا يعني من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يكون هذا من باب عطف بين متلازمين، يعني فقد يكون عطف بين متلازمين، مثل ما نقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففيه تلازم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.